نفسنا من سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا يا بنات بنتكلم في شرح الوقف، الوقف والابتداء. هذا الأمر أمر شديد. متى نقف على الكلمة القرآنية؟ متى نقف أثناء تلاوة القرآن؟ متى نقف أثناء تلاوة القرآن؟ وهل الوقف يكون أو الابتداء هنا يكون الوقف في هذا الأمر أو الابتداء يكون قبيحا ولا تاما ولا كافيا؟ ذكرنا الأسبوع الماضي وقبل الماضي أمر اللي هي حدثنا عن الوقف، واليوم أتم لكم بعض المسائل التي تتعلق بالوقف. لما نقول على في الوقف الكافي نقول ما هو تعريف الوقف الكافي؟ بالنسبة للوقف الكافي نقول هو الوقف على كلامه أدى معنى صحيحا وتعلق بما بعده معنى لا لفظا، هذا يسمى كافي. التام زي ما قلنا التام وقف على كلمة لا يتعلق بالذي يليه لا إيه لا لفظا ولا معنى، هذا هو التام. أما بالنسبة للكافي وقف معنى أعطى معنى صحيحا ثم وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. وأما عندما تحدثنا عن الوقف الحسن قلنا تعلق بما بعده لفظا. فبصوا انظروا هنا في دليل ما جاء، يعني قال لك هنا في دليل في الأمر ده في تعريف الوقف الكافي، هو الوقف على كلام أدى معنى صحيحا وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. قلنا المعنى معروف أنه معنى، ما زال المعنى مستمر، معنى القصة مستمر. إنما ما معنى اللفظ؟ الإعراب. أحسنتم، اللي هو التعلق في الإعراب. قيل في المسألة دليله ما جاء عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليك. قلت يا رسول الله اقرأ عليك وقد أنزل عليك القرآن؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى في الآية فقول ربي سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن. عشان كده لما تيجي يكون حد بيقرأ عليك وعايزة توقفيه في الوقت ده من السنة أن تقولي لها حسبك. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا تعودنا ودرج لساننا وإيه كفاية بقى وقفينا، يعني هذه الكلمات اللي هي إيه اللي درجت على لساننا. لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك هنا كأنه يقول هنا إيه يكفي أن تقف هنا حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، متفق عليه. لذلك هنا الحديث دل على استعماله، يعني إن الأمر ده شوفوا لأن القطع على شهيدة. التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا النبي يبكي عند هذه الآية، عند موقف على كلمة شهيدة، وقفوا عند كلمة شهيدة. إدت معنى ولا لا؟ أعطك معنى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عارفين الشهادة اللي هي الشفاعة، سبحان الله، يوم العظيم، ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم شهيدا يعني يا رب العالمين. هنا نقول في يقول في المسألة الوقف على شهيدة وقف كافي، بمعنى ما بعد شهيدة متعلق به بما قبله، لأنه شهيدة وبعد شهيدة إيه؟ فقال لك هنا لأنه يعني الأمر بالنسبة بعد شهيدة وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. دي بقية القصة أو بقية المسألة يعني متعلقة بها، لأنه يقول عندما نقف ولا يكتمون الله حديثا انقضت الايه سمي كافيا. لماذا سمي كافيا؟ لأنه استغنى عما بعده لفظا. لا معنى ولا لفظا؟ لا. لأنه متعلق بالمعنى لكن هو ليس متعلق، ليس له علاقة بالإيه؟ بالإعراب. هنا يحصل الوقف عليه ولا يحكم؟ يحصل الوقف عليه والابتداء بما بعده كما قرأنا الآية. قيل هنا نقطة نريد أن نتعلمها، ما هي علامات الوقف الكافي؟ تعرف منين أن الوقف هنا كافي أو غير كافي؟ قيل يقول العلماء علامات الوقف الكافي في القرآن يعني أن يأتي ما بعده غالبا، قالك غالبا، أول حاجة مبتدأ، كالابتداء مثلا، مبتدأ كالابتداء بلفظ الجلالة كما في قول ربي، قوله الأمر رب سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقف هنا هيبتدي بعدها قول ربي إيه؟ الله يستهزئ بهم. يبقى هنا الوقف فيها كافي، ما زال متعلق بما بعده بالمعنى، والذي ابتدأ بها في الآية التي تلي ذلك لفظ الإيه؟ الجلالة. الله الله نعم. أريد أن أذكركم مسألة، لأن بعض الأخوات لما يجي يقرأ كلمة لفظ الجلالة يقول الله وليس هي، وكذلك لا نقول دي إمالة، فيها تفخيم. اقرأي الهمزة باعتدال، الله الله يستهزئ كما جاء في سورة البقرة. فالعلاقة اللفظية يعني الأمر هنا جملة قيل أنها منفية لأنها جملة مستأنفة جديدة لا علاقة لها بما إيه؟ بما قبلها لفظا، أي لا تعرب يعني فيش إعراب بينهم، لكن ما زالت لا حال ولا كذا، لكن متعلقة بها، لكن بتكمل المعنى ولا لا؟ الله يستهزئين فكأن الموضوع إيه؟ يكمل. ولذلك هنا ومن حيث اتصال المعنى فالكلام ما زال مستمرا على من؟ المنافقين. والدليل هنا في الضمير بهم يعود على هؤلاء. النقطة الثانية بالنسبة لعلامات الوقف الكافي كالابتداء بكان، لو شفتي كان يبقى لو وقفتي يبقى الوقف في المكان ده قيل كافي. هنقول مثال، قيل قول ربي سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها واردها. خلي بالكم بعد كده ماذا ما بنقرأ إيه؟ كان على ربك حتما مقضي، لكن قول ربي وإن منكم إلا واردها تدي معنى ولا لا؟ لكن كان على ربك حتما مقضية تكمل المعنى ولا لا؟ يبقى هنا بنسميه إيه؟ وقف كافي. وابتدأ بكلمة إيه؟ كان. كان في الحديث هنا هنقول برضو عشان من هنا يكفي إننا نعرف إن بعدها ودى المعنى يكمل المعنى وبعدها إيه؟ كان على ربك. الثالث مصدرا كالابتداء بكلمة إيه؟ بي وعد وعد كقول ربي سبحانه وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. معنى كافي ولا لا؟ وعد الله مكمل ولا لا؟ لا يخلف الله الإيه؟ المعنى. ولذلك هنا لما تيجي تنظري كما جاء في سورة الزمر المعنى بعد أو ابتدت الآية إيه؟ وعد الله. يبقى ابتدأ هذا تجدي هنا الوقف يسمى وقف إيه؟ نعم متعلق به معنى ولا لا؟ متعلق به معنى. ولذلك هنا قيل أيضا النقطة الرابعة مفعولا لفعل محذوف، مفعولا لفعل محذوف كالابتداء به سنة الله سنة كالقول ربي سبحانه وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله. لا لو أخت عني وقلنا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله لا فيها ادت معنى ولا لا؟ معنى. ادت معنى سنة الله بعدها سنة الله. هنا سنة الله في الذين خلوا من قبل، هنا قيل فجملة سنة الله في الذين خلوا مستأنفة يعني هذه المستأنفة سنة مفعول به لفعل محذوف في الإعراب. طبعا مش هقول لكم دلوقتي ايه الإعراب. المهم من حيث تعلق المعنى فالمعنى متعلق ولا غير متعلق؟ المعنى متعلق. لما تأتي بالآية التي تلي ذلك نفيا كالابتداء بكلمة الشمس قول ربي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. بعدها نفس الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل. ينبغي لها ان تدرك لو انت اديت المعنى دي تدي معنى ولا لا، لكن متعلقه بفعل ربي في كونه ولا لا، يبقى المعنى متعلق ولا بما سبق ولا لا. طيب يبقى دي برضو بنسميها انه وقف، لكن وقف ايه؟ كافي. ان المخففه، ان المخففه مكسوره الهمزه، زي كلمه مثلا ايه، امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، كما جاء في سوره ايه الملك. بعدها لو انا قلت كده، لو قرات كده قلت امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، اديتي معنى ولا لا؟ حد ممكن ينصرك من دون الرحمن؟ خدتي معنى كامل. لكن بقيتها ان الكافرون الا في غرور، مكمل ولا لا؟ يبقى هنا اسم وقف ايه؟ كافي. اما السابعة بل، اذا ابتدت الجملة التي تلي ذلك ببل، كما في قول ربي سبحانه وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. خلي بالكم مش في وقالوا قلوبنا غلف، هم قالوا قلوبهم غلف، ادى معنى كافي خلاص، قلوبهم مغلقه مغلقه، هم يعني يعلموا اعلم بقلوبهم يعني. تاتي بعد بل لعنهم الله، بل طردهم ربي من رحمته، بل طردهم ربي من رحمته بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يبقى هنا عندما تاتي بل تبقى هنا الوقف في غلف ايه؟ وقف ايه؟ كافي، لانه ادى معنى. النقطه الثامنه اللي هي الا المخففه، كان قول ربي سبحانه وتعالى قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، بعدها إيه؟ لكن هم السؤال هنا مش هو واضح وكامل؟ يبقى الجملة اللي تأتي بعدها اللي ابتدت من آلة إنهم السفهاء، مش دي تبقى كده في الحالة دي وقف، يكون وقف كافي واللي ابتدى بيها مظبوط، يعني ممكن نقول أنها بداية إيه؟ ألا إنهم هم السفهاء، إدى معنى؟ كمل المعنى ولا لا؟ كمل المعنى فعلا. هنا نأتي بالنقطة التاسعة اللي هي إن المشددة، كما في قول ربي سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى، واتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله لا، اتبع ما يوحى إليك، اتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله، إن الله كلمة عمق فيها لما أو هنا فيها فيها واتبع فتحة مسكون واتبع بي يعني كسر الباقي كسر في الباقي، واتبع ما يوحى إليك من ربك، كامل ولا لا يا بنات؟ طبعا إذا معنى كامل إنه أمر من الله سبحانه وتعالى، وهنا أمر النبي إنه أو إنه أن يتبع ما يوحى إليه من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، خبيرا يبقى هنا في الأحزاب، هنا أعطى معنى مكمل المعنى السابق ولا لا، ولا معنى مختلف؟ ابتداء متعلق أيضا، ما نقول لكم لا ليه؟ إن الله إن ممكن. إن في إن النقطة العاشرة أن ده كان ابتداء وقول ربي سبحانه وتعالى، إذا انتهيتي من الآية وابتديتي يا أيها، زي قول ربي إن الله إن الله ملائكة يصلون على النبي، وقفت هنا خلاص خبر إن ربي سبحانه وتعالى ملائكة يصلون على النبي، ثم يأتي النداء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. يبقى هي الأول إدت معنى ولا لا؟ هنا وقف كافي لكن ما زال مكمل لذلك المعنى. النقطة الحادية عشر اللي هي واو الاستئناف مع اتصال المعنى، زي كلمة إيه؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزهم. هم لم وقفنا عند قوة، إدت معنى ولا لا؟ لا لكن ابتليت وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما زالت متعلقة لذلك بنقول وقف ايه وقف ايه كافي. هنا بالنسبة لل يعني يمكن هنقول بالنسبة للتقنيل اللي هي كلام واو لماذا وكذا دلوقتي اللي احنا عايزين نتكلم عليه يا بنات مسألة اللي هي الابتداء. متى تكون البداية اللي انا ببدأ بيها صح وما هي انواع الاول بدايتها من نبتدي كده نقول ايه ايه هو السبت ما هو السبت ما هو السبت. قيل يقول في علم التجويد السبت هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه على دم بنية استئناف القراءة. زي مثلا احنا لما بنقرأ مثلا الورش او مثلا عوجة بالنسبة للحفص اللي هي السكتات الحفص او بنقرأ مثلا ايه او كلبة اللي هي السكتات اللي بيقف عندها هنا. ولذلك هنا في قاعدة عندها كلها خلينا في حفص اللي احنا بنقرأ دلوقتي بندي اللي هي شرح هذه القراءة. قطع الصوت على حرف القرآن بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. زي مثلا هي قاعدة حكم الكلمة وأنا بتكلم حكم الكلمة المسكوت عليها كحكم الموقوف عليها. فالوقف على عوجا بتقوليها عوجا جن جن هتقف عليها عوجا. يعني وأنا بقرأ الآية اللي فيها عوجا اللي موجودة فين في سورة ايه ها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بس خلي بالك إنها رأس آية مش كده. فهنا في عوجة فهنا قيل في عوجة هي سكتة في عوجة عوجة هنقف عندها فيها سكت أو أنا بقرأ الحفص هنا وأنا بقرأ ممكن وأنا بوصل بقول عوجة في هنا سكت وأنا بقرأ الحفص دلوقتي في سكت قيما لينذر. خلي بالك ما هي الأوجه الجائزة في قوله تعالى عوجا قيما لينذر. قيل هنا الوقف على عوجا مع التنفس لأنها رأس آية يعني ممكن أوقف عليها عوجا أخذ نفسي أو السكت عليها اللي هو أنا بقول عليه السكت بدون إيه تنفس. دي بالنسبة لي أقولك ما هي الأوجه وليه هذه الأوجه النسبة بالنسبة لي السكت. الحكمة منه إيه؟ قيل حتى لا يتوهم السامع بأن كلمة عوجة نقضيها معا. كلمة عوجة صفة لقيمة لأن لو قلت إيه وهل يكون العوج قيم أبدا. إنما كلمة قيمة من حال الإنزال المذكور في الآية السابقة تقديرا لمن الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. فالأمر اللي إيه العوج القيم هو المن نعم. سؤال في السكت ما هي مواضع السكت في القرآن العظيم عند حفص من طريق الشاطبية. دايما مش عايزين يا بنات نعمل خلط في القراءات يعني احنا الوقت بناخد حفص عن طريق الشاطبية. فمواضع السكت الموجودة في الواجبة وهي في كتاب الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم في سورة ايه كيف نقف كلا بل من وكتم النفس كلا بل ران على قلوبهم. طيب في سورة المطففين وقول ربي سبحانه وتعالى وقيل من راق وقيل من سكت وقيل من وقفت ثواني بدون تنفس وقيل من راق خلاص يبقى ده اسم برضه سكت كما في حفص في سورة القيامة. وقول ربي سبحانه وتعالى من بعثنا من مرقدنا وقف على مرقدنا هذا ما وعد من الرحمن وصدق. يبقى لما بقف على من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد هنا السبح بدون تنفس كما جاء في سورة ياسين. وذكرنا كلمة عوجا قيما اللي هي في سورة ايه الكهف اللي هي قلنا في سورة الكهف كما جاء في سورة عوجة. وبعدين بعد كده ممكن لو وصلناها إما إننا نقول عوجة لأن رأس آية نسكت أو عوجة بالتنفس أو لو هوصلها تبقى عوجة عوجا ولا إيه نقف على زي عوجة قيمة زي كلا بل رانا. الجائز عند حفص وعند غيره عند حفص وعند غيره كلمة ما في سورة إيه وإحنا بنقرأ مالية هاتي الآية ما أغنى عني مالية باقي الحين هلك عني سلطانية هذا الوقف هذا السبب نهاية الأنفال عندما أقرأ نهاية الأنفال وبداية براءة نهاية الأنفال بتكون الآية ما هي الآية التي في نهاية الأنفال ها إن الله بكل شيء وبعدين تقولي وتروح سكت وتقولي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاتوا من المشركين كما في سورة. بالنسبة لي اللي هو الابتداء بقى هنجيب بقى الحاجة اللي احنا عايزين برضو النهاردة ناخد مسائل ما هذه المسألة ندرس هذه المسألة تعريف الابتداء لغة المصطلح. احنا الابتداء في الشيء يعني هشرع في الشيء هو لغة من حيث اللغة الصلاحا الشروع في القراءة بعد قطع وقف. انا دلوقتي قرأت مثلا الحمد لله رب العالمين هبتدي في القراءة في ايه الرحمن الرحيم. طيب ده يبقى انا دلوقتي ايه عملت ايه وقفت عند الحمد لله رب العالمين. طيب وبعدين بعد كده هجيب بقى ايه الوضع اللي بعد الايه اللي بعدها اللي هو الرحمن الرحيم. فان كان بعد قطع وكان من اول السوره لازم قبله الاستعاذه لو انا وقفت مثلا. فان كان بعد قطع وكان من اول السوره خلي بالك لازم قبله الاستعاذه والبسمله. بمعنى زي ايه مثال ايه قطعتي مثلا انا خلصت مثلا قراءه سوره الفاتحه واي سوره من القران وقفلت القران وقفلت المصحف هرجع اقرا تاني يبقى لابد ابتدي بايه ابتدي بايه خلاص الاستعاذه والبسمله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وان كان بعد وقف فلا يلزم استعاذه ولا بسمله يعني بمعنى ايه ده انت قطع لكن وقفت مثلا لمده مثلا ايه وقف يعني لمده وقفت مثلا على راسي على الايه وقفت على رأس الآية لكن مستأنفة الآية مستمرة خلاص لا يستلزم استعاذة ولا يستلزم إيه البسملة. ما هو أنواع الابتداء إيه هو أنواع الابتداء اللي أثناء اللي في تلاوة القرآن لابد أن نفهم أو نعي هذا الأمر. قيل أيضا اختياري واختباري. اختباري طبعا من مفهومة أن المعلمة أو المعلم يوقفك عند كلمة أو يقولك ابتدي بالكلمة دي وهل يصح اللي ابتدى بيها ولا لا ابتدى بيها كنوع من الإيه من الايه الاختبار اختبار الطلب. الاختياري قد يكون الاختياري ينقسم الاختياري الى حقيقي واضافي. حقيقي ابتداء بايه مستقله بمعنى عما سبقها من اول التلاوه ابتداء خلاص انا ابتدي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي الحمد لله رب العالمين ده يعني حد يقدر يقول ما تبتديش كده او ده. طيب اضافي بقى هنا وقف بقى زيادة عن الأمر ده يعني كأنها فروع في منه تام الابتداء ممكن يكون في منه تام وفي منه كافي وفي منه حسن. طيب أثناء اللي هو الابتداء اللي هو قيل في الابتداء اللي هو الأولين هنتكلم عن الابتداء الأولين اللي هو التام زي إيه بقى وأمثلته إيه. قيل البدء اللي هو البداية التامة أو البدء التام هو البدء بكلمة قرآنية ليس بينها وبين ما قبلها تعلق لفظ زي الأولاني لما كنا بنقف على إيه الوقف التام زيه بالضبط فيش تعلق لا في تعلق لفظي ولا تعلق إيه معنوي. مثال وأولئك هم المفلحون خلاص انتهيت هنا. لكن لو ابتديت وأقول إن الذين كفروا سواء لها تعلق خلاص يبقى ده تام ده خلاص ده وهو ما كان بعد وقف تام او بيان مساله تامه خلصت المساله كان بالظبط كده خلصت المساله خلصت القصه خلصت قصه يوسف خلصت قصه مثلا موسى خلصت انتهت قصه قوم ثمود يعني ودخلت في مساله اخرى ابتديتي بدايه تانية يبقى ده بدايه اسمه بدء ايه لا هو تم زي بالضبط الوقف التام. طيب تام هنا ولذلك هنا وهو ما كان بعد وقف تام أو بيان تام أو بيان كافي كان ابتداء بقوله تعالى إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هنا وقف وإحنا بنقف على هنا بيان تام المسألة ولا لا؟ هنبتدي بقى ممكن نقول إيه؟ احنا دلوقتي واحنا بنقول يا بنات في قول ربي سبحانه وتعالى هتقولي الايه في ياسين فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لو انا وقفت عند قول ربي فلا يحزنك قولهم وقف ايه لو قلت انا نعلم ما يسرون وما يعلنون يبقى ده هتبتدي بدايه تامه ولا غير تامه؟ لان يعني نعلم من يعلم بيقول ربي لنبيه فلا يحزنك كما قال قولهم. لماذا؟ لأن ربي يعلم ما يسرون. يقول العلماء أن في هذا الأمر أيضا بيان كافي أو بيان تام للمعنى. وأيضا كان الابتداء بقوله تعالى خلي بالكم يخادعون الله والذين أمنوا بعد وقف اللي هو إيه وما هم بمؤمنين كما في سورة إيه بنات البقرة من قول ربي إيه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله هم خلاص انتهت المعنى كده وبعدين يخادعون الله والذين آمنوا هيبقى وقف هنا ايه ادى معنى تام او كافي في المسألة. هنا نقول كما يكون الابتداء تاما ايضا بعد الوقف اللي هو المتعين وهو الابتداء بكلمة الذين بعد نهاية الآية كما في قول ربي. فإن يعني شوفي يمكن المسألة دي خلي بالكم يا بنات إن في حاجة يمكن الوقف والابتداء أنتوا بتظنوا إن هو نوع جامد حاجة جامدة لكن هي بطبيعة قراءتك هتأتي صحيحة لأن أنت مجرد ما تفهمي إن المعنى سواء المعنى منقطع أو المعنى متعلق بالذي يليه هتشعري إن كان الوقف ده تام ولا الوقف ده إيه كافي أو الوقف ده أو الوقف ده أو الابتداء ده غير صحيح أو الابتداء ده قبيح. مجرد ما أنت تحسي إن أنت اديتي وانت بتدي معنى قبيح وأقول لك أمثلة في ذلك الأمر قول ربي سبحانه وإيه اللي قال لك هنا هذا إلا في سبع يستثنى من ذلك مواضع. إيه المواضع السبعة اللي يتعين الابتداء بها؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته بعد قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير بعدها إيه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعني بداية صحيح بداية صحيحة أو تامة ولا غير تامة؟ ها هتدي معنى ولا لا تدي معنى؟ هل طيب ها لأنك لو لماذا؟ لأنك لو بصي قلتي مثلا إيه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب كأنها تدي معنى إيه. ولذلك المرخص في كل المستثنات دي ان انت لو وصلتيها تدي معنى ايه مخل بالقراءه. الامر الاخر زي كلمه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وهذا بعد قوله تعالى ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم هم الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه حق هم دول الظالمين يبقى هيحصل خلل في ايه. وكذلك قول ربي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بعد قول ربي إيه؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا خوف عليهم يبقى المعنى حصل في إيه؟ مفيش هنا كأنه مفيش علاقة مفيش اتصال. وذلك قول ربي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بعد قول ربي وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم لو قلت وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يبقى فيها يتبرأ ربي منهم لكن المعنى يبقى فيه إيه لو اتصل طبعا. وقول ربي أيضا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما في التوبة بعد قول ربي والله لا يهدي القوم الظالمين. لو أنت قلت بقى والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا. ينفع؟ لا طبعا. بعض الناس بتوصل وتدي معنى قبيح طبعا. برضو في قول رب سبحانه وتعالى الذين يحشرون على وجوههم بعد قول رب إيه؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم لا طبعا تدي معنى الذين. لو أنا يعني لو لم نبتدئ بهذه الآية وصلناها مع بعضها بعض الناس توصلها مع بعضها بتدي معنى إيه؟ تضيع المعنى. قول ربي الذين يحملون العرش ومن حوله وأفتي بعد قول تعالى ربي تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش. لا طبعا معنى مختلف. وكذلك قول ربي سبحانه وتعالى دي آخر حاجة في البدء اللي هو ده بالنسبة اللي هو إيه اللي فات السبق إيه بنات بدي معنى مختلف تم يعني لو ابتديت من البين الأول بدي معنى إيه مستقل عنه معنى تام على الآية. شوفوا اللي هو البدء بقى اللي هو التاني زي ما احنا كنا بنتكلم في الوقف كنا بنقول وقف تام وقف كافي وقف إيه حسن. البدء الكافي بقى قيل هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي فقط لا لفظي. معنوي يعني معنى يعني المعنى مازال إيه متعلق لكن اللفظ يعني الإعراب إيه زي قول ربي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. متعلق هنا بدي هم ما زالت متعلقة بيها. لو قلت أنا ابتديت قلت ختم الله على قلوبهم مش هي بقول لك فيها بدء بكلمة قرآنية بينهم بين قبلها تعلق ده ما زلنا متعلق تعلق معنوي يعني ابتدي بختمة في تعلق معنوي لكن ما فيش تعلق. يسمى هذا بدء كافي وفي آيات القرآن كثير من الآيات كذلك. بالنسبة لي اللي هي البدء الحسن هو البدء زي بالضبط الوقف هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي. مثال كلمة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة احنا دايما حتى بنيجي نقرأها لأنه فيه تعلق. ولذلك وقول ربي سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الصفات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين تقفوا وبالليل لكن بنقف على مصبحين ولكن لأنها رأس آية وكذلك لعلكم تتفكرون لأنها رأس آية لكن وبالليل مش مازال الأمر مصبحين متعلق لفظي ومعنوي. طيب ولذلك قيل والابتداء الحسن هو الذي يكون بعد وقف حسن كالابتداء بقوله تعالى من قبل هدى للناس بعد الوقف على قول ربي سبحانه وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل في سورة الأعراف بعدها إيه من قبل هدى للناس لكن أنا أقول من قبل هدى للناس ما زال في تعلق إيه لفظي طبعا تعلق نعم. وقد يكون الوقف حسنا والابتداء بعده قبيحا زي معنى إيه يكون الوقف حسن لكن الابتداء ممكن يكون قبيح كقول ربي قبلك خلي بالك ان اللي بيتوب بعض الناس يقول ايه بعض الناس حتى تروح نفسها تقول ايه ان الله فقير وما نحن اغنياء بعض الناس بتقرا كده زي ما قالت اليهود. ولذلك دايما عايز اقول لك لما تيجي تنسبي كلام لمشرك او كافر او كده او يقول قالوا ما تبتديش بالكلام اللي هو بعده لان كتير جدا لسه النهارده كان حد بيسمع عليا كده وبينسب الكلام لنفسه لا انسبي الكلام ليهم هو اللي قالوا كده هم اللي قالوا كده. ولذلك هنا لابد ان يكون هذا لو انا وقفت كده لو ابتديت وقلت ايه ان الله فقير ونحن اغنياء طبعا قبيحا بعد قولي لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء هم قالوا هم اللي قالوا الوقف على قالوا حسن يبقى هنا بما بعدها ولذلك هنا ولذلك لما هنا فالوقف على قالوا حسن لكن الابتداء بعدها ما تقولش قالوا يعني اذكر كان في قصه كان في اخت هنا في المسجد ست كبيره وكان كنا نقرا في قول في سوره المائده وقالوا لا وقالوا لا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث. فهي التحدي البنت كانت تقرا فارد فقالت ايه ابتدت بان الله فكانت الاخت اللي كانت ستي كانت كبيره لكن تخيلوا اللي جالها انهيار عصبي مجرد ما سمعت سبحان الله القول انهارت بشكل شديد جدا جدا وسبحان الله فطرتها كانت فطرة عجيبة لا انسى هذا الامر يمكن مر عليه يمكن يجي اكثر من 10 او 15 سنه لكن لا انسى هذا الموقف من في البدء القبيح انك تبتدي بدء قبيح فلذلك اي كلام يقاله من لا يليق بذات الله عز وجل او لا ينسب اليك كمسلمه قالوا يبقى المفروض تنسبيه لمين لما قالوا هذا الكلام البدء القبيح والبدء بكلمه قرانيه بينه وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي في غير رؤوس الايات وهو الابتداء مقطع يعني معنى يعني يعطي معناك عكس معنى عكس اللي هو ما اراد به الشرع مثل مثلا كلمه ايه هنقول على سبيل المثال زي ما قلت لكم الاخت اللي هي جالها صراخ وحاجات كده في الكلام وقالوا اتخذ الرحمن ولدا نفس الكلام تقوم نفسك راح تقولي تقرأي ابتديتي اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وتعالى في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وزي بالضبط ما قلت لكم هي في الآية دي ومثل قوله إن الله والمسيح لا هي هذه كانت الآية هي كانت هذه الآية اللي هي الأخت إن الله والمسيح فوقفت عندها وقال لها نوع من الهستيريا في والبكاء في سبحان الله وتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله من قوله تعالى لقد كفروا الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فالبنت لما جت تسمع نفسها راح قالت لقد كفروا الذين قالوا وراح بدأ بقول إن الله فكان الأمر بداية إيه ممكن تجيبوني برضه ممكن نقول أمثلة بعض الآيات يعني بعض الآيات التي نبدأ بها بداية القبيحة نعم في الذين آمنوا لهم عذاب إيه؟ طبعا فالمعنى يتغير تماما إذا ابتليت البداية القبيحة لأنك قل يقوم يعملوا على مكانتكم وتقف قل إني عامل أيوة نعم الابتداء بالآية لا حرج على القارئ أن يبتلئ برأس الآية مهما كان المعنى يبقى وانت عند رأس الآية خلاص انت عندك حرية أن تقف عند رأس الآية يعني زي قول ربي في قول ربي الذين هم عن صلاتهم ساهون دي رأس آية بعدها الذين هم راؤون يمنعون المعنى والابتداء بالآية إلا عباد الله المخلصين دي هو الابتداء بالآية وابتداء هذه الآية الابتداء بالآية إلا عباد الله المخلصين أو كلمة تبتدي في الدنيا ولأن إلا عباد الله المخلصين دي ابتديت خلصت رأس آية مش كده دي آية وفي الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة دي رأس دي بداية آية ولا لا بداية آية وبعدها مباشرة في تقرأي هكذا في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى يبقى ده صحيح ولا جائز طبعا تفعلي ذلك ولذلك نقول هنا بالبين قولي بالبينات والزور بداية آية بعدها إيه ولعله طيب وهل لو ابتدينا بقول ربي سبحانه يعني إذن في الآيات دي لا حرج طالما وقفت عند رأس آية لا حرج أن تبتدي بالآية التي بعد ذلك ولو كانت زي ما قرأنا في الدنيا والآخرة فلا حرج أن تبتدي من أول إيه قراءتك في الدنيا والآخرة وده بعد كده إن شاء الله يا بنات هيبقى عندنا اللي هو الموصول المقطوع الموصول ودرسنا همزة القطع وهمزة الوصل إن شاء الله بإذن الله ونشوف بقى بإذن الله نرجع نعيد تاني هندي بدورة التجويد بداية كيف نتعلم قراءة القرآن قراءة صحيحة من أول ما هي الأخطاء التي نتعرض لها عند قراءة القرآن. يعني أنا عايز أقول لكم إن إحنا ما زلنا إلى الآن نتعرض إلى أو البعض يقرأ الفاتحة قراءة غير صحيحة، أو بمعنى أصح ما زلنا إلى الآن بعض الأخوات اللي ختموا يقرأوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى الآن خطأ، إلى الآن خطأ. يعني وهي تستعيذ تقرأ الاستعاذة والبسملة تقرأ هكذا، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده صحيح ولا غير صحيح؟ خطأ، لأن المفروض تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رأين فخمتين، رأ مشددة بالتين وفخمتين. لو قرأتها هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي قرأت راء الأولى رقيقة والراء الثانية مفخمة، قرأتها غير صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنهم راءين وفخمتين، من الشيطان الرجيم. وخلي بالك برضو من يعني ده، أنا عايز أقول لك إن من أول الاستعاذة والبسملة في الاستعاذة، أنا عايز أقول لك في أخطائك التي تقع فيها في الاستعاذة من أول افصلي يا بنتي، بعض البنات لما تقرأي الاستعاذة اختلاس شديد في الحركات من أول أعوذ بالله، الهمزة المفتوحة تاكلها. أنا لا أقول مبالغة في الفتحة، لكن أقول أعطي حرف الهمزة المفتوحة حقها، تختلسيش الفتحة. أعوذ، افصل بين الهمزة والعين، أقصى الحلق همزة، أوسط الحلق عين، انتقلي انتقلي للمخرج، ما تاخديش اثنين على بعض وتقولي أعوذ بالله، افصلي المخارج، افصلي المخارج. أعوذ الضم لما تيجي تابعي كده شريط الشيخ الحصري في قراءته، شوفي انظري الى الضمة كيف يقرا الضمة، يقرأ هكذا يقول اعوذ وليست عو عو عو، صوتها طالع لفوق دي عو عو المختلطه بالفتحه، لا تقرا بها القران الصحيح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا اسمها اتمام الحركه، اتم حركه الفتحه واتم ضمه العين وأتم الواو المادية، وعلمي أن الهمزة بها صفة الجهر بينه واضحة، وكذلك العين، وكذلك اللي هو الواو المادية، وكذلك الذال. وانت بتقرأي أعوذ، بعض بيقرأ كلمة أعوذ كل الكلمة فيها همز، حطيتي إيدك أمام فاهك وانت بتقرأي الهمزة تجدي كل الكلمة فيها همز، فيها همز، فيها ضعف، حولتي كل صفات القوة في هذه الكلمة إلى صفات ضعف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم افتح الراء، الهمزة مفتوحة، الراء الأولى ساكنة، الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الشيطان الرجيم. وخلي بالك من الكسر، تقولي الرجيم، شوف صوت الكسر ازاي، الرجيم، وليست انت لما تيجي بعض لما بيجي يقرا المكسور يقراه كده بيوسع كده كانه بيقراه بعرض كده، راجي جي كانه مبتسم، جي جيم، الرجيم الرجيم، بس بقى المكسورة مش بس، مش ب ب ب بي بي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندك اثنين حرف راء الاثنين مفخمتين في بسم الله، تأثرك بالبسم الله، لفظ الجلالة الهاء كسرة الهاء بتتأثري، ما زلت بتتأثري بها في بسم الله الرحمن، تأثري في الراء التي في لفظ الجلالة الرحمن، فما زلت متأثرة بكسرة الهاء فبتروح جايبة الراء الأولى في بسم الله الرحمن الرحيم، بيجي بها راء رقيقة تقولي بسم الله الرحمن، بسم الله الراء خطأ، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. الأخطاء التلاوة يا بناتي أو سماع القرآن يحتاج إلى سماع كثير، تسمعي كثير، تسمعي شريط المعلم، وأفضل من تسمعي الشيخ الحصري. لماذا؟ لأنه غير متكلف في قراءته أبدا، مش متكلف. أنا لما تيجي بنت متكلفة بتقرأ بتعمد تقول لها أبدا، مش كده الصحيح، لأنه رب يقول سبحانه وتعالى، رب الكريم يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني القرآن يقرأ من غير ما أنت تتعذبي. لو لقيت نفسك تعذبتي في القرآن يبقى المسألة فيها خطأ، أنت إما إنك ما بتسمعيش الشريط، وإما إنك أنت لا تسعي في التعلم. أحسنتي. لكن لو أنا عايزة أقول لك يا بناتي، والله تقليد الشريط لمن لسه مبتدئ يتقن. التقيت بامرأة بسيطة جدا جدا في الحرم، وكل وقرأتها صحيحة، فسألتها أين تعلمت؟ قالت تعلمت من شريط الشيخ الحصري، تعلمت من شريط الشيخ الحصري. فالتعلم كثرة السماع، كثرة السماع. لكن لما تيجي البنت تيجي تسمع لي لتبقى ما سمعتش الشريط، أو سمعته مرة وقفلت الكاسيت، وقفلت اللي بتسمع منه أو تليفونها اللي بتسمع منه، وابتدت تقرأ قراءتها بأخطائها ملازمة ليها، أخطائها ملازمة ليها، كثرة السماع يتقن القراءة. لأنه عشان حتى نتعلم القراءة الصحيحة نحتاج إلى مسألتين هامتين، ثلاث مسائل: إخلاص النية في التعلم، ومعلمة تجيد يعني استخراج الخطأ من عندك، وشريط معلم صحيح، انتقاء المعلم في الشريط اللي ممكن تستفيدي منه. لكن لو انت سمعت الشريط وقفلت الشريط وابتديت تسمعي لنفسك، كتير بيعمل كده، تسمع لنفسها، تسمع بأخطائها. حتى ان البعض يا جماعة، يعني في بعض الأحيان بتبقي حفظتي بلحن جلي تشكيل غلط، وانت بتسمعي لنفسك تقول والله انا سمعت كتير جدا. انت صادقة، انت سمعت كثير سمعتي، لكن في حقيقة الأمر انت سمعتي على أخطائك السابقة. لكن لو سمعتي وقعدت تظلي تسمعي لابد انك تلتمس الخطأ وهتعرف الخطأ. لكن قلة السماع ما يخليكيش تلقيني أبدا. لذلك البنت المعلمات، يعني أنصح المعلمات ان لو أي بنت جت لها من غير ما تكون سمعت الشريط ما تسمعلهاش، وهذا لصالحها، وهذا لصالح المعلمة ولصالح الطالبة. والله بنتي البنت المعلمة لما بتتهاون مع الطالبة انها تسمع لبنتها وهي ما سمعتش الشريط، البنت بيترتب عليها اخطاء واخطاء واخطاء. تجد البنت بتبقي انت عايزة وهي بتسمع لك بتقولي في نفسك يا رب تخلص لك. لكن احيانا البنت لما تبقى سمع الشريط بتبقي عايزة لا ما تنتهيش. في بنات ممكن تسمع لك وانت مش عايزة تخلص، مش عايزة تنتهي القراءة. ليه؟ لانها قراءة صحيحة، قرآن سبحان الله، تسمعيه يهز قلبك، يؤثر فيك، تسمعي القرآن كأنه قرآن، أو تسمعي القرآن كأنك بتسمعي صعب، إنك أحدى وحدة المرة القادمة لو قرأت الآية الثانية تبقى خايفة عليك. كفاية عليك حبيبتي، كفاية، تبقى خايفة عليها تموت في اللحظة دي، تبقى خايفة تموت من كتر ما هي بتتعذب. يا بنتي القرآن مش كده، لا، القرآن أبدا، بالعكس، القرآن كل ما تسمعيه تزداني سعد. نعم، ماشي. فالمسألة تحتاج بأن هي، لأنك أنت ساعات الواحدة يعني الأخت بتبقى بتسمع، وبعد ما تسمع أبص لها لقي يعني مجهود شديد وعينها أحمرت وش أحمر. طيب ماشي، هو وش أحمر من المجهود اللي يعني، لكن تبقى حاسة يا حبيبة قلبي أنها يعني مسألة جهاد. أيوة هو جهاد، بس لصبح أو ربع. فالمسألة لا، بس أنت عرفي خطائك إيه وتعالي مع نفسك كده، ودعي ربنا، انا عشان كده بقول لك اخلاص، ودعي ربنا انه يصلحك، ودعي ربنا يصلح لسانك، ودعي ربنا انه يصلح بينك وبين الله عز وجل، ودعي ربنا ان يجعل القران كده يعني اقرأي سنك الفاتحه، ويجي ربنا ان وانت بتقرأي القران تكون سلس على لسانك، وانت بتقرأيه مش فيه تعذيب ليكي. وحاجه تانية بقولها لكم، اللي بتقرا القران بتكون قراءتها غير صحيحه، بترجع تقرا القراءه الصحيحه، هي بتقرا مع معلمتها القراءه الصحيحه، جزاها الله خير، بتتعلم خلاص. لكن اول ما تسيب الحلقه بتاعت معلمتها مع نفسها بقى ترجع لنفسها تاني، وتغيب عن معلمتها اسبوع ولا اسبوعين وتيجي لمعلمتها. مسكينه معلمتها بصراحه، ترجع نفس الاخطاء اللي كانت فيها سابقا. ليه؟ لانها هي مع نفسها بتقرا بطريقتها، بتقول كل واحد حر بطريقته. لا طبعا، مش كل واحد حر بطريقته، كل واحد يقرأ كما يتعلم من المعلمة ومن الشريط عشان تكوني جيدة في القرآن. وبعدين يا بنات ده الهدف اللي احنا بنسمو ليه أو ندعو ليه، ده هدف كبير قوي، إن ربنا يجعلنا بالقرآن ده بقراءته ساعة مع السفر الكرام البرة، إن يجي لك يوم كده حفل تكريم كبير، سيبك من حفل تكريم الدنيا ولا التعب بتاعك. يعني أنا عايزة أقولك إن أنت بقدر ما تعبتي مع معلمتك في الدنيا في الحفظ والتعليم، إنك تيجي تقولي بعد كده حفل تكريم كبير ويقول لك اقرأ انتقي، دي حاجة. الحاجة التانية تيجي البنت بعد ما قعدتي معاها وادي كتير جدا أو وقت كتير جدا في القرآن، يدخل في دماغها الوسواس، لا أنا عايزة أعمل مش عارفة إيه، ده وسواس. إنك تيجي تبص تلاقيكي لا لا لا لا تسيب القراءة دي وتدخلي في قراءة تانية وتدخلي في قراءة تالتة، أقول لصاحبة من تفعل ذلك لا يا بنتي أنت معاكي شيطان مسلط عليك، لأن الإنسان الناجح يسير في طريق واحد ويزدل في ذلك الطريق. لكن لو وجدت نفسك بقى قاعدة تطلعي من ده لده للقراءة دي، سيب القراءة دي عشان تكوني القراءة دي، توصلي للقراءة دي بعد ما تكوني أجهدتي معلمتك في القراءة، تجدي نفسك ابتديتي. أقول لك يعني الأمر يحتاج إلى منك كده وقف مع نفسك، لأن دي وقفات شيطانية، أسأل ربي سبحانه وتعالى الثبات. عشان كده دايما نقول اللهم نسألك الزيادة ونعوذ بالنقصان. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.